سؤال عن الفرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة وأيهما معتبر في التكفير. والفرق بينهما أن إقامة الحجة هي نصب الأدلة وبلوغها للعبد، فإن هذا يسمى إقامة الحجة. وأما الفهم لهذه الحجة فهي أمر زائد على قيامها. ولتبسيط هذه المسألة أقول إن العلماء يذكرون أن إقامة الحجة لابد منها لإقامة الحكم بالتكفير على العبد، فمن بلغه كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد قامت عليه الحجة. ومسألة فهم الحجة كما قلت هي مسألة زائدة، وقد اختلف العلماء في فهم الحجة، هل يشترط في التكفير فهم الحجة أم لا يشترط. والصحيح في ذلك أن فهم الحجة لا بد منها، لا بد أن يفهم المخاطب هذه الحجة، كما تقدم من كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. لكن هذا الفهم لا يشترط أن يكون كفهم أبي بكر وكفهم عمر وكفهم العرب الأقحاح، وإنما إذا كانت هذه الحجة قد بلغته وفهمها فإن الحجة تكون قد قامت عليه، والله أعلم.